بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ضمن أبواب كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما الآية. هذا هو الباب الخمسون، باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. مناسبة الباب لكتاب التوحيد فيه بيان أن تعبيد الأولاد وغيرهم لغير الله تعالى في التسمية شرك في الطاعة وكفر للنعمة، فالباب يتعلق بتسمية الأولاد وتعبيدهم لغير الله تعالى، هل يجوز أو لا يجوز؟ جواب أنه لا يجوز. وهل هو شرك أم أنه ذنب؟ الجواب أنه شرك. ثم هل هو شرك أكبر أم شرك أصغر؟ يحتمل النوعين، يعني قد يكون شركا أكبر إذا قصد معنى العبودية، وقد يكون شركا أصغر، قد يكون شركا أكبر إذا قصد المعنى معنى العبودية، وقد يكون شركا أصغر. والأصل فيه هو الثاني، على القاعدة التي مرت معنا أن الأصل في الألفاظ أنها شرك أصغر، يعني الألفاظ التي يحكم عليها بكونها شركا، ثم ينظر إلى المعنى، فإن دلت قرينة تدل على انحراف في باب المعتقد حينئذ رجعنا إلى كونه شركا أكبر وحكمنا عليه بذلك. إذن هذا الباب فيه بيان أن تعبيد الأولاد وغيرهم لغير الله تعالى في التسمية شرك في الطاعة، ومر معنى أن الطاعة هي العبادة، بل عرف بعضهم التوحيد بأنه إفراد الله تعالى بالطاعة، وأن المراد بالطاعة التي يقع فيها الشرك في الباب السابق أنها طاعة الخاصة ليست مطلق الطاعة، وإنما الطاعة الخاصة يعني في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، وما عدا ذلك حينئذ لا يستلزم أن يكون شركا، بل أصل فيه أن يكون معصية. فلو أمر شخصا آخر بذنب أن يفعل ذنبا، حينئذ لا نقول قد أشر فأطاعه، لا يكون شركا، كما لو أمر الأب ابنه بمعصية فامتثل ذلك الأمر، حينئذ لا نقول هذا وقع فيه في الشرك، لا الأكبر ولا الأصغر في الأصل، لأنه يعتبر ذنبا ومعصية. لكن لو كانت الطاعة فيما يتعلق بالتحليل والتحريم فالحكم حينئذ يختلف، مرة تفصيل فيما مر من الأبواب. قال أبو السعدي رحمه الله تعالى: مقصود الترجمة، يعني ترجمة المصنف رحمه الله تعالى، أن من أنعم الله عليهم بالأولاد وكمل الله النعمة بهم بأن جعلهم صالحين في أبدانهم، وتمام ذلك أن يصلحوا في دينهم، يعني يجمعوا بين الصلاحين، صلاح البدن وصلاح الدين، فعليهم أن يشكروا الله على إنعامه وألا يعبدوا أولادهم لغير الله أو يضيفوا النعم لغير الله، فإن ذلك كفران للنعم مناف للتوحيد. إذا مقصود هذه الترجمة أن من عبد ولده تسمية لغير الله تعالى فقد وقع في الشرك. فالباب بالنسبة لما سبقه من أبواب في معنى واحد، لأنه فيه إضافة النعم إلى غير الله تعالى، وإضافة النعمة لغير الله تعالى مر التفصيل فيها، وذلك أن شكر النعمة لله تعالى فيما أنعم به يقتضي أن تنسب إليه النعمة، وأن يحمد عليها ويثنى عليه بها، وأن تستعمل في مراضيه مع التحدث بها، يعني أن يقوم بأركان الشكر الثلاثة المعلومة. ومن شكر النعمة إذا أنعم الله على عبد بولد وجعله سليما معافا أن يشكر الله عليها. ومن عدم شكر هذه النعمة الخاصة نسبتها إلى غير الله تعالى بأن يعبد الولد لغير الله، فإن هذا مناف لشكر النعمة الذي هو واجب من الواجبات، بل قد يصل به إلى الشرك الأكبر، كما لو عبد الولد إلى ولي أو عبد صالح ويقصد حقيقة التعبد، يعني عبد الولي أو عبد الحسين أو نحو ذلك، وقصد أنه عبد له كما يعبد العبد ربه، حينئذ إذا قصد معنى العبودية يعني الوصف بكونه عبدا لذلك المضاف إليه عبد الحسين وعبد الولي ونحو ذلك، حينئذ يكون ماذا؟ يكون شركا أكبر، يكون شركا أكبر. وأما إذا لم يقصد وإنما قصد تسمية فحسب، وكونه سببا إما في كونه صالحا أو نحو ذلك أو منعما، حينئذ يكون من إضافة الأسباب، من إضافة النعم إلى غير سببها الحقيقي وهو الله تعالى، فيكون حينئذ شركا أصغر. فإذا عبده لغير الله تعالى فحينئذ يكون قد وقع في الشرك الأكبر إذا قصد المعنى، لذلك بعضهم يسمي عبد الحسين ويقصد به المعنى الحقيقي كونه عبدا له أو عبد علي أو عبد السيد ويعني به البدوي ونحو ذلك، هذا كله يعتبر شركا أكبر. وأما إذا قصد مجرد التسمية حينئذ يكون شركا أصغر. ذكر المصنف آية وبعض الآثار متعلقة به وتفسير الآية كأثر ابن عباس وقتادة ومجاهد واتفاق أو الإجماع الذي نقله ابن حزم رحمه الله تعالى على تحريم التعبيد لغير الله تعالى. وذكر الآية التي جعلها ترجمة للباب وهي قوله فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، يتضح معنى الآية بما سبقها من آية وهي قوله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، هذه آية بكمالها. ثم قال في الآية التي تليها فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. وهذه أو هاتان الآيتان فيها قولان لأهل التفسير، والمصنف رحمه الله تعالى عنون بها وأراد ما اشتهر عند المفسرين أو ما حكى ابن جرير رحمه الله تعالى الإجماع، إجماع أهل التأويل على هذا المعنى، ونحن نسير في ذلك لبيان مقصود المصنف رحمه الله تعالى. قوله هو الذي خلقكم من نفس واحدة، هذا كلام مبتدأ يتضمن ذكر نعم الله على عباده وعدم مكافأتهم لها مما يجب من الشكر والاعتراف بالعبودية وأنه المنفرد بالإلهية، يعني هذه الآية لا علاقة لها بما قبلها، وإنما أراد جل وعلا أن يبين ما امتن به على العباد من الأولاد ونحو ذلك أو النعم على جهة العموم وأنه يجب في ذلك القيام بالشكر. فنبه تعالى بهذه الآية على أنه خلق جميع الناس من آدم عليه السلام وأنه خلق منه زوجته حواء، وهذه من النعم، بيّن الباري جل وعلا أنه خلق الخلق كلهم بمعنى الآدميين من جهة أبيهم آدم، وخلق من آدم عليه السلام زوجته حواء، ثم انتشر الناس منهما فهما الأصلان الأبوان. فلذلك قال جمهور المفسرين وحكي إجماعا كما قلنا في كلام ابن جرير رحمه الله تعالى أن المراد بالنفس الواحدة هنا هو آدم، خلقكم من نفس واحدة، ما المراد بالنفس؟ على ما حكاه جمهور المفسرين أن المراد به هو آدم عليه السلام، حينئذ لا يكون مطلق النفس ولا يكون الجنس، وإنما المراد به شخص معين وهو آدم عليه السلام. وقوله وجعل منها زوجها، يعني خلق من آدم زوجه وهي ماذا؟ حواء عليه السلام. جعل منها زوجها معطوف على خلقكم، أي هو الذي خلقكم من نفس آدم، وجعل من هذه النفس زوجها وهي حواء، خلقها من ضلع من أضلاعه. هذا التوجيه الذي عليه أكثر أهل العلم من أهل التفسير وغيره. قال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره يقول تعالى ذكره: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني بالنفس الواحدة آدم، يعني بالنفس الواحدة آدم. ثم أسند عن مجاهد: خلقكم من نفس واحدة، قال آدم عليه السلام. وأسند عن قتادة: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، قال من آدم. ثم قال ابن جرير: ويعني بقوله وجعل منها زوجها، وجعل من النفس الواحدة وهو آدم زوجها حواء. ثم أسند عن قتادة يعني بسنده: وجعل منها زوجها حواء، فجعلت من ضلع من أضلاعه ليسكن إليها. هذه أقوال كثير من مفسرين وخاصة من التابعين، وسيأتي أثر ابن عباس يدل على ذلك. قول ليسكن إليها علة للجعل، يعني لماذا جعل منها زوجها؟ ليسكن إليها، أي جعله منها لأجل أن يسكن إليها، يأنس إليها ويطمئن بها. فإن الجنس بجنسه أسكن وإليه آنس، وكان هذا في الجنة كما وردت بذلك الأخبار، يعني هذا النوع إلى هنا إنما كان في الجنة لا على الأرض، أليس كذلك؟ خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، أين هذا حصل؟ أين حصل؟ في الجنة قطعا، أو لا؟ دلت الأحاديث النبوية على أن ذلك وقع في الجنة، ثم انتقل إلى حالة أخرى وهي بعدما أهبط إلى الأرض. قال ابن جرير: يسكن إليها ليأوي إليها لقضاء الحاجة ولذته. ثم ابتدأ سبحانه بحالة أخرى كانت بينهما في الدنيا بعد هبوطهما. إذن ثم حالان، انتقال في آية واحدة من حال كانت في الجنة وما حصل وما كان، ثم انتقل إلى حالة أخرى عليهما الأبوان. فقال: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. أين وقع هذا؟ أين حصل؟ على الأرض وليس في الجنة. فلما تغشاها، التغشي كناية عن الوقاع بمعنى أنه جمع آدم وحواء، حينئذ حملت حملا خفيفا، وذاك أول الحمل، حمل الخفيف والحمل الثقيل، ولذلك قال فلما أثقلت. إذن عندنا حمل خفيف وحمل ثقيل، والحمل الخفيف أول الحمل، لا تجد المرأة له ألما، ووصفه بالخفة لأنه عند إلقاء النطفة أخف منه عند كونه علقة، وعند كونه علقة أخف منه عند كونه مضغة، وعند كونه مضغة أخف مما بعده. إذن وليس على مرتبة واحدة في الأثناء والابتداء والانتهاء. قال ابن جرير: يعني بخفة الحمل الماء الذي حملته حواء في رحمها من آدم، أنه كان حملا خفيفا، وكذلك هو حمل المرأة ماء الرجل خفيف عليها، يعني في أول الأمر. وقيل إنه خف عليها هذا الحمل من ابتدائه إلى انتهائه، حملت حملا خفيفا، يعني هذا الحمل خفيف من أوله وأثنائه وانتهائه، فلم تشعر به، يعني ليس كحال كثير من النساء. لكن هذا يعكر عليه قوله فلما أثقلت، دل على ماذا؟ على أنه لما صار الحمل ثقيلا، إذن لا يكون في ابتدائه وانتهائه سواء. ولم تجد منه ثقلا كما تجده الحوامل من النساء، لقوله فمرت به، أي استمرت بذلك الحمل تقوم وتقعد وتمضي في حوائجها لا تجد به ثقلا. والوجه الأول أولى، بمعنى ماذا؟ أنه حمل خفيف في أوله، في أوله، ثم بعد ذلك انتقل إلى وصف آخر وهو كونه ثقيلا، ولذلك فلما هنا حينية، يعني بمعنى حين، فحين ثقلت به، فلما أثقلت، دل على أن الحمل تغير وصفه وقد كبر جنينه، حينئذ اختلف الوضع. فلما أثقلت، فإن معناه فلما صارت ذات ثقل لكبر الولد في بطنها، فلما صارت أثقلت يعني حين لكبر الولد في بطنها كما قال السدي دعوا الله ربهما جواب لما فلما أثقلت دعوا وليس فلما تغشاها وإنما فلما أثقلت دعوا فهو جواب لما المتأخرة دعوا الله ربهما أي دعا آدم وحواء ربهما ومالك أمرهما وقالا يا ربنا لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين صالحا أي ولدا صالحا واللام جواب قسم محذوف اختلف في معنى الصلاح الذي أقسم آدم وحواء عليهما السلام أنه إن آتاهما في حمل حواء لنكونن من الشاكرين قال الحسن غلاما صلاحنا بمعنى كونه غلاما يعني لا بهيمة وإنما يكون إنسانا هذا المراد كونه غلاما ولا هو يكون كذلك فقال الحسن غلاما وقال آخرون بل هو أن يكون المولود بشرا سويا مثلهما ولا يكون بهيمة كالسابق والصحيح أن الصلاح مطلق هنا لأنه إذا جاء اللفظ مطلقا ولم يرد ما يقيده حمل على جميع المعاني المتعلقة به يكون الصلاح المراد به الصلاح المعنوي والصلاح الحسي صلاح الدنيا والبدني والصلاح الديني حينئذ يشمل كل هذه المعاني والصحيح أن الصلاح مطلق فيشمل معاني كثيرة منها الصلاح في استواء الخلق ألا يكون ناقصا ألا يكون فيه عيب ونحو ذلك ومنها الصلاح في الدين يعني يتولى الله تعالى هدايته والصلاح في العقل والتدبير فيبقى على إطلاقه وشموله لعدم وجود المقيد والمخصص فيقال إنهما قالا لئن آتيتنا صالحا بجميع أنواع الصلاح ومعانيه تقييد بنوع معين يحتاج إلى دليل لنكونن من الشاكرين أي من الشاكرين لك على هذه النعمة مما وهبت له من الولد صالحا فلما آتاهما جاء الشاهدون الذي عنون له المصنف وجعله ترجمة لي للباب فلما آتاهما لما هنا حينه يعني حين فلما آتاهما قال ابن جرير فلما رزقهما الله ولدا صالحا كما سألا جعلا له شركاء فيما آتاهما ورزقهما فلما آتاهما يعني ما طلبه من الولد الصالح وأجاب الله تعالى لهما الدعاء جعلا له شركاء فيما آتاهما هذا الموضع فيه قولان لأهل العلم قولان لأهل العلم قال كثير من المفسرين في تفسير ما كان هنا من الشرك لأن قوله جعلا له شركاء يدل على ماذا على وقوع الشرك حينئذ ما وجه هذا الشرك الذي نسب إلى آدم عليه السلام وحواء قال كثير من المفسرين بل حكي إجماعا إنه جاء إبليس إلى حواء وقال لها إن ولدت ولدا فسميه باسمي إبليس جاء إلى حواء فقال لها إن ولدت ولدا فسميه باسمي فقالت وما اسمك قال الحارث ولو سمى لها نفسه لعرفته يعني ما قال إنه إبليس وإنما قال إنه الحارث فنسيت ولم تعلم أنه ماذا هو الذي أتاهما في الجنة فأخرجهما فسمته عبد الحارث فكان هذا شركا في التسمية ولم يكن شركا في العبادة إذن وجعلا له شركاء فيما آتاهما فيما أعطاهما من الولد بمعنى أنه عبد لغير الله تعالى والأصل في الاسم إذا عبد إنما يختص التعبيد بالله تعالى قال عبد الله وعبد الرحمن إلى آخره وأما عبد الحارث وعبد الكعبة هذا نقول ممنوع وهذا يعتبر من الشرك حينئذ جعلا له شركاء بمعنى أنهما وقعا في الشرك وما المراد بالشرك هنا شرك في التسمية فحسب بحيث إنهما لم يقصدا المعنى لأننا قلنا فيما سبق إذا عبد الاسم لغير الله تعالى إما أن يقصد المعنى الوصف بمعنى كونه عبدا له كعبد الحسين يجعل عبدا له حين يقول هذا شرك أكبر هل مراد آدم عليه السلام وحواء أنهما عبدا ولدهما بكونه عبد الحارث أرادوا به المعنى جواب لا لماذا؟ لأنه لو أريد به ذلك المعنى لوقعا في الشرك الأكبر، وهو معصوم عليه السلام نبي من الأنبياء وهو معصوم من الوقوع فيه في الشرك. حينئذ قال أهل العلم لابد من التأويل، فحمل ذلك على الشرك فيه والتسمية، بمعنى أنه أسند من حيث الاسم فحسب ولم يكن من حيث المعنى، ولذلك قالوا شركا في التسمية ولم يكن شركا في العبادة، وإنما قصد أن الحارث كان سبب نجاة الولد، كان سبب نجاة الولد. قف مع هذه هنا حتى نأتي فيما بعد. كان أو قصد أن الحارث كان سبب نجاة الولد، حينئذ هل هذا السبب شرعي وحسي أم ليس سببا شرعيا ولا حسيا؟ ثاني، ليس بسبب شرعي ولا حسي. ومعلوم على القاعدة المطردة معنا أن كل من جعل ما ليس سببا سببا، ليس سببا شرعيا ولا قدريا سببا، حينئذ يكون قد وقع فيه في الشرك الأصغر، في الشرك الأصغر. إذن إذا كان القصد هنا أن الحارث كان سببا، الذي هو إبليس كان سببا في نجاة الولد، حينئذ يرد السؤال هنا من أجل نقضه فيما أو تأييده فيما يأتي، هل هذا السبب شرعي وقدري أو أحدهما أو ليسهما معا؟ لا شك أنه الثاني، فليس بسبب شرعي ولا سبب قدري. حينئذ نقول بأن التسمية أو التعبيد لغير الله تعالى قطعا أنه ليس شركا أكبر فيما وقع فيه آدم وحواء فيما نسب إليهما، لكن يبقى ماذا؟ أنه يجب أن نقول بأنه شرك أصغر، إذ ليس عندنا إلا أحد النوعين. تعبيد الاسم لغير الله تعالى لا نقول فيه نوع من الشرك، وإنما نقول ماذا؟ شرك أكبر أو أصغر، إما هذا أو ذاك. فإذا انتفى كونه شركا أكبر تعين أن يكون شركا أصغر، وهذا المعنى الذي ذكره المفسرون هنا في هذا الموضع يدل على هذا التفصيل. ولذلك قالوا وإنما قصد أن الحارث كان سبب نجاة الولد. ثم قوله فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء. اختلف المفسرون في الشركاء، هو واحد الحارث، فكيف أطلق عليه شركاء فيما سيأتي من بعض القراءات. واختلف المفسرون في الشركاء التي جعلا فيما أوتي من المولود، فقال بعضهم جعلا له شركاء في الاسم يعني في التسمية، وأسند ابن جرير عن سمرة بن جندب أنه حدث أن آدم عليه السلام سمى ابنه عبد الحارث، والحارث هو إبليس، إذن عبده لغير الله تعالى، وإذا عبده لغير الله تعالى حينئذ لابد من التسليم أنه وقع في الشرك الأصغر، لابد من التسليم أنه وقع في الشرك الأصغر. أما قول كثير من المفسرين أنه مجرد تسمية توقع في نوع من الشرك دون تعيين نوع الشرك، قل هذا فيه تعميم. وأرادوا بذلك ماذا؟ أولا ثبتت عندهم القصة، ثانيا ظاهرها الوقوع في الشرك الأصغر، أرادوا بذلك الدفاع وتنزيه آدم عليه السلام من كونه يقع في الشرك الأكبر وهو الأصغر، لأن الأصل في الأنبياء بالإجماع أنهم معصومون عن الشرك مطلقا بحذافيره، الشرك الأكبر والأصغر والخفي هذا الأصل فيه، وقد يقع شيء من المعاصي على ما تقدم تقريره، وأما الشرك فهذا الأنبياء والمرسلون منزهون عن ذلك. فلما كان ظاهر اللفظ أنه شرك أصغر على ما فهمه كثير من المفسرين، حينئذ قالوا لا يمكن أن نتهم آدم بالوقوع في الشرك الأصغر، ولابد من تنزيهه عن ذلك، فقالوا نوع من الشرك، وهذا الشرك متعلق بالطاعة. إذن قال سمرة أو أنه حدث أن آدم عليه السلام سمى ابنه عبد الحارث، إذن عبده لغير الله تعالى، وهذا الذي عناه الله تعالى بقوله جعل له شركاء يعني في التسمية، وهي نوع من الشرك على ما قاله كثير من المفسرين. وأسند عن ابن عباس قال كانت حواء تلد لآدم فتعبدهم لله عبد الله عبيد الله ونحو ذلك، وتسميه عبد الله عبيد الله ونحو ذلك، فيصيبهم الموت يعني يموتون، إذا عبدوا لله ماتوا. فأتاها إبليس فقال إنكما، يعني أتاها وأتى آدم كذلك، إنكما، فأتاها إبليس وآدم فقال إنكما لو تسميانه بغير الذي تسميانه لعاش، لا لعاش. فولدت له رجلا فسمياه عبد الحارث. قال ابن عباس ففيه نزل قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. إذن هذا فيه طاعة لإبليس خوفا من كونه إذا سمي وعبد لله تعالى أن يموت. وهذه لو أخذنا بظاهرها لأيد أن الشرك الذي نسب إلى آدم عليه السلام أنه أصغر وليس بنوع من أنواع الشرك. وأسند عن عكرمة قال ما أشرك آدم ولا حواء وكان لا يعيش لهما ولده. إذا قدم مقدمة وهي نفي الشرك عن آدم لكونه نبيا، حينئذ كل من أراد أن يفسر هذه الآية لابد أن يجعل الأصل الذي ينبغي اعتماده وهو تنزيه آدم من الوقوع في الشرك. لكن يقع ماذا؟ التفصيل هنا في كونه وقع في نوع من الشرك، هل هو منفي عنه أو لا. وأما الشرك الأكبر والأصغر وهذا لا خلاف فيه. قال ما أشرك آدم ولا حواء، يعني لم يقع أحد منهما في الشرك، وكان لا يعيش لهما ولد، فأتاهما الشيطان فقال إن سركما أن يعيش لكما ولد فسمياه عبد الحارث، فهو قوله جعلا له شركاء فيما آتاهما. وأسند عن قتادة قال كان آدم لا يولد له ولد إلا مات، فجاءه الشيطان فقال إن سرك أن يعيش ولدك هذا فسمه عبد الحارث، ففعل. قال فأشركا في الاسم، هكذا قال قتادة، فأشركا في الاسم ولم يشركا في العبادة، فرقوا بذلك لما ذكرناه سابقا. وفي رواية عنه وكان شركا في طاعته ولم يكن شركا في عبادته، شركا في طاعته ولم يكن شركا في عبادته. حينئذ إذا كان شركا في الطاعة يعنى بها الطاعة غير الطاعة الخاصة، لأن لو كانت الطاعة الخاصة لوقع في الشرك الأكبر، حينئذ ينزه عن ذلك. وأسند عن مجاهد قال كان لا يعيش لآدم وامرأته ولد، فقال لهما الشيطان إذا ولد لكما ولد فسمياه عبد الحارث، ففعل وأطاعاه. فذلك قول الله عز وجل جعلا له شركاء الآية، وبمعنى ذلك أسند عن سعيد بن جبير والسدي وغيرهم. وهذا القول هو الذي عناه المصنف رحمه الله تعالى بترجمة، لأنه أراد بهذه الترجمة أن يبين أن التعبيد لغير الله تعالى نوع من الشرك، فأراد من ذلك أن يستدل بالقرآن، فوجد هذه الآية وما قاله ابن عباس وغيره، حينئذ صلح أن يكون ماذا؟ أن يكون دليلا له رحمه الله تعالى، فيوافق ما أراده المصنف حمل الآية على هذا المعنى. وهذا القول في هذه الآية هو الذي عناه المصنف كما يأتي كذلك في تأييده في قول ابن عباس الآتي. قال ابن جرير وقال آخرون في تفسير الآية، هذا القول الآخر، بل المعني بذلك رجل وامرأة من أهل الكفر من بني آدم، يعني ليس المعنى أن آدم عليه السلام وكذلك حواء قد وقعا في الشرك، فإنما أراد به ذكر من بني آدم وأنثى، يعني جنس الذكر وجنس الأنثى، بل المعني بذلك رجل وامرأة من أهل الكفر من بني آدم جعلا لله شركاء في الآلهة والأوثان حين رزقهما ما رزقهما من الولد. وقالوا معنى الكلام هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها أيها الرجل كافر حملت حملا خفيفا، فلما أثقلت دعوتما الله ربكما. قالوا وهذا مما ابتدأ به الكلام على وجه الخطاب ثم رد إلى الخبر عن الغائب، كقوله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم، هو الذي يسيركم خطاب لكم، سيركم أنتم، حتى إذا كنتم أنتم في الفلك وجرينا بهم. صار الخطاب من ماذا؟ انتقل الخطاب من المخاطب إلى الغائب، إلى الغائب. وجرينا بهم بريح طيبة. قال الحسن، وهذا القول اشتهر عن الحسن وافقه بعض أهل العلم المتأخرين، جعلا له شركاء فيما آتاهما. كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم. حسن البصري رحمه الله تعالى حمل الآية هذه، بل نفى أن يكون المراد بهذه الآية هو آدم وحواء، وإنما قال المراد بهذه الآية في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم، وهذا في سنده ضعف عن الحسن. وكذلك رواية أخرى عنه عنا بهذا ذرية آدم من أشرك منهم بعده، كذلك هذه فيها ضعف. وأصح ما روي عنه قوله هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا. إذن كذلك ما صح عنه الصحيح والضعيف كلاهما يؤيد بعضهما بعضا أن الحسن لم يحمل الآية على آدم وحواء، فإنما حمل الآية على نوع من أنواع بني آدم وهو الذي وقع في الشرك الأكبر. ولذلك قال هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا، وهذا أصح ما روي عنه. ابن جرير رحمه الله تعالى أورد القولين، ومعلوم أن ابن جرير تفسيره من التفسير الأثري الذي يعتني بالآثار، وقد يأتي إلى بعض المسائل فينظر إليها من جهة النظر ومن جهة قواعد اللغة. لما أورد القولين قال وأولى القولين بالصواب قول من قال عنا بقوله فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء في الاسم لا في العبادة، يعني آدم وحواء. فأيد أن يكون المراد بقوله فلما آتاهما، الضمير هنا آتاهما الألف تعود إلى آدم وحواء، في الاسم لا في العبادة، وأن المعني بذلك آدم وحواء. ما الدليل على ذلك؟ قال الإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك، أهل التأويل يعني أهل التفسير، فنقل الإجماع. ومعلوم أن مع كوني حكى عن الحسن وصحح ما روي عنه، لكن ابن جرير يتوسع في مسألة الإجماع حيث إذا خالف الواحد والاثنان والثلاث هذا لا يضر فيه في الإجماع. وحتى على هذا القول بكون قول جماهير المفسرين كذلك يعتبر من المقويات لهم. إذن لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك الذي هو ماذا؟ أن المعني بالآية هو آدم وحواء، وأن قوله شركاء يعني في الاسم في التسمية لا في العبادة. لا في العبادة لماذا؟ لأنه لو كان في العبادة لكان شركا أكبر مخرجا من الملة، وأما ما دونه فأمره أخف بكثير. وأما قوله تعالى فتعالى الله عما يشركون، المعنى فتعالى الله عما يشرك به مشرك العرب، يعني ثم فصل إلى قوله فيما آتاهما انتهى الكلام عما يتعلق بآدم، فخاتمة الآية لا علاقة بها بآدم عليه السلام، لأن قوله فتعالى الله عما يشركون يدل على أن الشرك أكبر. فتعالى الله عما يشركون لو جعلناها موصولة بما قبلها لدل على أن قوله جعلا له شركاء في العبادة لا في الاسم. لكن من قال بهذا القول وهو أن المعني بالآية آدم وحواء حينئذ فصل الآية، لابد أن يجزم بذلك بأن قوله فيما أتاهما انتهى، إلى هنا انتهى فيما يتعلق بآدم. ثم قوله فتعالى الله عما يشركون، ابن جرير يقرر القول السابق بأن المعني بالآية آدم وحواء. قال وأما قوله فتعالى الله عما يشركون، المعنى فتعالى الله عما يشرك به مشرك العرب من عبدة الأوثان، جعل في ماذا؟ في مشركي العرب، وصل الآية عما قبلها. فأما الخبر عن آدم وحواء فقد انقضى عند قوله، هكذا قال ابن جرير، فأما الخبر عن آدم وحواء فقد انقضى عند قوله جعلا له شركاء فيما آتاهما، ثم استؤنف قوله فتعالى الله عما يشركون. لماذا؟ لوجهين. وجه الأول أن قد جعلا آتاهما تثنية، يشركون هذا بالواو الجمع، قال يشركان هذا الأصل، ثم تعالى الله تنزه يدل على أن الشرك هنا شرك في العبادة وهو أكبر، فلا بد من القول بالفصل. وأسند ابن جرير عن السدي قوله فتعالى الله عما يشركون، يقول هذا فصل من آية آدم خاصة في آلهة العرب، يعني فتعالى كلام جديد مستأنف عما قبله وليس له صلة به. فهذا الوجه الذي ذهب إليه ابن جرير، كل ذلك من أجل حمل الآية على ظاهرة من حيث التثنية، من حيث كذلك ما ورد عن ابن عباس في تفسير الآية كما سيأتي. بقي إشكال آخر في جعل الآية تتعلق بآدم وحواء، وهي قول شركاء، مع أنهما قد جعلا الحارث إبليس فقط، هو واحد، حينئذ كيف جمع شركاء؟ قول شركاء بالجمع، وهي فيها قراءتان، بضم الشين جمع شريك، إذن أراد به الجمع، وأقل الجمع ثلاثة، هذا الأصل فيه في لسان العرب. شركاء جمع شريك بضم الشين، قرأ بها ابن كثير وحفص عاصم وابن عامر وأبو عمرو وحمزة الكسائي، يعني أبو عمرو وسائر أهل الكوفة، وقرأ أهل المدينة وعاصم شركا، على أنه شركا، ما نوعه؟ مصدر، على أنه مصدر. فلما تعارض في ظاهرهما شركا شركاء، في تعارض أولى، قال فيه تعارض، جعلا له شركا، كلا القراءتين صواب حق لا شك فيه، لكن جعلا له شركا هذه القراءة انكرها الأخفش سعيد، ولم يصوبها ابن جرير في تفسيره، ضعفها لكونها مخالفة لقوله شركاء، لأن الشرك في المعنى المراد به الشرك الذي هو المصدر المراد به المعنى، وإذا أطلق به الشرك فحينئذ انصرف إلى الشرك الأكبر، هذا الأصل فيه. فلذلك لما حمل الآية على أن قوله شركاء في الاسم لا في العبادة، جاءت القراءة الأخرى شركا تدل على ماذا؟ في ظاهرها على أنها مصدر، بقية على المصدرية، في ظاهرها أن المراد بها المعنى، وإذا أطلق المعنى الذي هو الشرك انصرف إلى الشرك في العبادة، ولذلك أنكرها الفراء وكذلك أنكرها ابن جرير رحمه الله تعالى. وأجيب بأنها صحيحة، إذا أردنا أنها توافق شركاء هي ثابتة قطعا، لكن على حذف مضاف، أي جعل له ذا شرك، ومعلوم أن المصدر يطلق ويوصف به الشخص، لكن على ماذا؟ على حذف مضاف، زيد عدل، عدل أخبر به المصدر، مصدر أخبر به عن زيد، إذن زيد عادل، كذلك زيد ذو عدل، لابد من ماذا؟ من الإضافة، أو ننوي أنه بمعنى اسم الفاعل، هنا شركا أي ذا شرك، صاحب شرك، أو ذو شرك، إذا قيل ذا شرك صاحب شرك انصرف إلى الشخص، وإذا قلنا ذو شرك حينئذ وافق شركاء لا خلاف فيه، فاتفقت هذه القراءة مع قراءة الأخرى. قال ابن جرير فلو كانت قراءة من قرأ شركا صحيحة، لو كانت صحيحة، ولا يؤمن أنها صحيحة، فلو كانت قراءة من قرأ شركا صحيحة وجب ما قلنا من أن يكون الكلام جعلا لغيره فيه شركا، أي شركا بالاسم، يعني أراد أن يقيد شركا يعني بالاسم، حينئذ يكون التشريك بالاسم لا في العبادة، مع كون ظاهر شركا أنه في العبادة، لكن قال لو سلمنا بأن القراءة صحيحة وهي صحيحة لوجب أن نقول شركا في الاسم لا في العبادة، كما قلنا شركاء في الاسم لا في العبادة، فتوافقت القراءتان. جعلا لغيره فيه شركا أي شركا بالاسم، قال لأن القراءة لو صحت بكسر الشين لوجب أن يكون الكلام، فلما آتاه مصالحا جعلا لغيره فيه شركا، لأن آدم وحواء لم يدينا بأن ولدهما من عطية إبليس، ثم يجعلا لله فيه شركا بتسميتهما إياه بعبد الله، يعني إذا قيل بأنه شركا حينئذ يفهم منه ماذا؟ أن الولد من عطية إبليس، وليس الأمر كذلك، لأن هذا شرك أكبر في الربوبية، لأنهما ادعيا أن إبليس خالق مع الله تعالى، يقول لو جعلناها على ظاهرها لكان هذا هو الظاهر، لكن آدم وحواء لم يدينا يعني لم يكن الدين عندهما مما يعتقدا أن إبليس أن هذا الولد من عطية إبليس، وإنما كان يدينان لا شك بأن ولدهما من رزق الله وعطيته، ثم سمياه عبد الحارث فجعلا لإبليس فيه شركا بالاسم. إذن لو أبقينا شركا على ظاهرها فهم منها ابن جرير ماذا؟ أنه شرك أكبر، أنه شرك أكبر. ولذلك قال لو أبقيناها على ظاهرها لادعينا أن آدم وحواء اعتقدا أن الولد عطية من إبليس، وليس الأمر كذلك، قطعا ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. فإن قيل آدم وحواء إنما سميا ابنهما عبد الحارث والحارث واحد، وقوله شركاء جماعة، فكيف وصفهما جل ثناؤه بأنهما جعلا له شركاء وإنما أشركا واحدا؟ الجواب عند ابن جرير أن العرب تخرج الخبر عن الواحد مخرج الخبر عن الجماعة، متى؟ إذا لم تقصد واحدا بعينه ولم تسمه، بمعنى أن العرب إذا كانت إذا أخبرت عن الواحد بوصف ما ولم تسمه ولم تقصد به التخصيص، وإنما المراد به أن شخصا تكلم بهذا الكلام، حينئذ تجمع، وهذا له نظائر أو مسلم، بمعنى أن الواحد يستعمل، أن الجمع يستعمل ويراد به الواحد، وهذا من إطلاق العام وإرادة الخاص أو مجاز، نوع من المجاز. قال أن العرب تخرج الخبر عن الواحد مخرج الخبر عن الجماعة إذا لم تقصد واحدا بعينه ولم تسمه، كقوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، الذين قال لهم الناس أو واحد إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، وإنما كان القائل واحدا فأخرج الخبر مخرج الخبر عن الجماعة إذ لم يقصد قصدهم، وذلك مستفيض في كلام العرب وأشعارها إذن ليتسق معنى القول بأن المراد بالآية فلما أتاهما هما آدم وحواء، حينئذ لابد من النظر في قراءة شركا، لأنها لا يمكن جمعها مع شركاء إلا على التأويل الذي ذكرناه. ثانيا قول شركاء جمع أراد به الواحد وله استعمال فيه في لسان العرب، إذن الاعتراضان سلم منهما. وأما قوله فتعالى الله عما يشركون، فتنزيه من الله تبارك وتعالى نفسه وتعظيم لها عما يقول فيه المبطلون ويدعون معه من الآلهة والأوثان، هذا الجواب الثالث على الاعتراض الثالث على هذا التفسير. أولا شركا هذا لا يسلم، ثانيا شركاء جمع، ثالثا قوله فتعالى الله عما يشركون. الأصل في الآية أنها متصل، الأصل الوصل لا الفصل، الأصل الوصل لا الفصل، حينئذ إذا كان كذلك فالأصل أن الآية متممة، بل الأصل في الآية التي تليها أنها مكملة لها، إذا كانت القصة واحدة فالأصل الاتصال لا الانفصال. ولذلك النحاة يقول عدم التقدير أولى من التقدير، لماذا؟ لأن التقدير يجعل الكلام منفصل، يجعل ماذا؟ الكلام كلامين، الجملة الواحدة يجعلها كلامين منفصلة، لأنك تقدر له فعل وتقدر له مبتدأ، إذن جعل جملة أخرى ثانية. وجعل الكلام دائما القاعد عند البيانيين، جعل الكلام متصلا بعضه ببعض جملة واحدة، هذا مقدم وهو أحكم في كونه ماذا؟ في كونه بليغا. فإذا كان كذلك فهذا هو الأصل، لكن ليتحقق القول بأن المراد بالآية آدم وحواء لابد من القول بالفصل. قال السدي هذا من الموصول المفصل، قوله جعلا له شركاء فيما آتاهما في شأن آدم وحواء، ثم قال الله تعالى فتعالى الله عما يشركون، قال عما يشرك المشركون، ولم يعنهما، يعني لم يعني آدم ولا حواء، إذ لو عنى آدم وحواء لقال يشركان، لكن ما قال ذلك، فدل على أن المراد به خاتمة الآية مشرك العالم، وليس المراد به ما وقع فيه آدم وحواء من الشرك. إذ قول شركاء المراد به الشرك الأصغر أو ما دونه أو نوع من الشرك، وهو شرك في الاسم والتسمية. أما فتعالى الله عما يشركون المراد به الشرك الأكبر، إذن لا وصل بين الآيتين أو بين الخاتمة وأولها. والحاصل أن قوله فلما آتاهما جعلا له شركاء على ما أراده المصنف رحمه الله تعالى ليتسق الترجمة مع النتيجة، أن قوله فلما آتاهما جعلا له شركاء أي لله شركاء فيما آتاهما، أي لم يقوما بشكر ذلك على الوجه المرضي كما وعدا بذلك، بل جعل لي فيه شركاء فيما أعطيتهما من الولد الصالح والبشر السوي، لأن سمياه عبد الحارث، فإن من تمام الشكر أن لا يعبد الاسم إلا لله تعالى. وفي التيسير شيخ سليمان قال: إذا تأملت سياق الكلام من أوله إلى آخره، يعني الآية هو الذي خلقكم من نفس واحدة، إذا تأملت سياق الكلام من أوله إلى آخره مع ما فسره به السلف تبين قطعا أن ذلك في آدم وحواء عليهما السلام، عليهما السلام، فإن فيه غير موضع يدل على ذلك، لأنه لم يذكر فيه آدم ولا ذكر فيه حواء. حينئذ التنصيص هنا على أنه أراد النفس، أراد به آدم زوجها حواء، هذا يحتاج إلى دليل. قال ماذا؟ قال السياق يدل على ذلك. هو ثم حديث لكن فيه كلام سيأتي ذكره. قال: تبين قطعا أن ذلك في آدم وحواء عليهما السلام، فإن فيه غير موضع يدل على ذلك، يعني في النص في التركيب يدل على أنه أراد به آدم وحواء. أشد ما يتمسك به هو الضمير فقط الذي هو تثني الألف جعلا آتهما، هذا أقوى ما يتمسك به في ظاهر الآية على أنه أراد به ماذا؟ آدم وحواء. سيأتي الجواب عنه. قال في التيسير بعد ذلك: والعجب ممن يكذب بهذه القصة وينسى ما جرى أول مرة ويكابر بالتفاسير المبتدعة ويترك تفاسير السلف أقوالهم، وليس المحذور في هذه القصة بأعظم من المحذور في المرة الأولى. يعني بعض أهل العلم من المفسرين وغيرهم أنكروا هذه القصة، قالوا هذا فيه نسبة ماذا؟ شرك لآدم عليه السلام، كيف ينسب إليه؟ ولا شك أن آدم معصوم عن الوقوع في الشرك، فأرادوا التنزيه، يقول ليست هذه المرة الأولى، ليست هذه المرة هي المرة الأولى التي وقع فيها آدم، بل له زلة أخرى، وهذه ليست بأعظم من تلك، بمعنى أن تلك باشره الله تعالى بالنهي ومع ذلك عصى، وهنا لم يباشره الله تعالى وإنما وقع في ماذا؟ في طاعة إبليس. حينئذ أيهما أعظم؟ يقول تلك أعظم من هذا، والعكس والصواب، لأن تلك قلنا ماذا؟ أنها معصية وعصى، سماه معصية، هنا قال شركاء، ولا شك أن الشرك أعظم منه، فما قال رحمه الله تعالى ليس بسديد. والقول بأن هذا قول أهل البدع هذا كذلك ليس بسديد، فهو مروي عن الحسن وتابعه غير واحد من أهل العلم. إذن والعجب ممن يكذب بهذه القصة وينسى ما جرى أول مرة، يعني لآدم عليه السلام كونه عصى، وإذا وقع في المعصية حينئذ لا مانع أن يقع في معصية أخرى، لكن نقول فرق بين أن يقال وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه، فرق بين هذه وبين أن يقول هنا جعلا له شركاء فيما تهم، ثم أين التوبة؟ لم يذكر له توبة، لم يذكر له توبة. ويكابر بالتفاسير المبتدعة، هذا فيه نظر بأنها تفاسير مبتدعة، ويترك تفاسير السلف أقوالهم، وليس المحذور في هذه القصة بأعظم من المحذور في المرة الأولى. نحن أوردنا هذا لماذا؟ لأن المصنف عنا بهذا الباب تعبيد الأسماء لغير الله تعالى، واستدل بهذه الآية على هذا الوجه الذي قرره ابن جرير وغيره، ونسبه إلى حكى فيه الإجماع. ثم قول آخر قلنا ماذا؟ ليس المراد بالآية آدم وحواء. ولفهم المسألة عندنا أصل سبق التنصيص عليه فيما مر، لأن الأصل إذا دل عليه الشرع حينئذ الأصل التمسك به، ولا يجوز العدول عنه إلا بنص شرعي، لا قول صحابي ولا إسرائيليات ولا غيره، إنما ننظر إلى ماذا؟ إلى كونه، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك أم لا؟ هل ورد تخصيص أو تقييد من القرآن أو لا؟ حينئذ مر معنا أن الأصل في الإنسان هو التوحيد، وأن الشرك طارئ، تذكرون؟ مر معنا فيما سبق أن الأصل في الإنسان هو التوحيد والشرك طارئ، إذا أصل الإنسان أنهم خلقوا من نفس واحدة، كما قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، الآية. فالإنسان الأول من هو؟ آدم عليه السلام، آدم عليه السلام كان نبيا، كان نبيا، هل كان نبي؟ قال نعم، ومر معنا. إذن إذا كان نبيا، تبه، حينئذ حينئذ تثبت له الأحكام المتعلقة به بعصمة الأنبياء بما يتعلق بالاعتقاد وما يتعلق بالكبائر ونحو ذلك. إذن فالإنسان الأول هو آدم عليه السلام، كان نبيا يعبد الله وحده لا شريك له، علم أبناءه التوحيد، ثم وقع بنو آدم في الشرك بعده بأزمان وقد سبق بيان ذلك. ولذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولم يكن الشرك أصلا في الآدميين، لم يكن الشرك أصلا في الآدميين، بل كان آدم ومن كان على دينه من بنيه على التوحيد لله تعالى لاتباعهم النبوة، اتباعهم النبوة. إذن عندنا نبوة وعندنا عصمة. وبين سبحانه أن البشرية كانت في أول أمرها على التوحيد، ثم طرأ عليها الشرك وتعدد الآلهة، كما قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، كان الناس أمة واحدة على ماذا؟ على التوحيد، ولم يكن ثم شرك البتة بينهم. قال الطبري: وأول التأويلات في هذه الآية كان الناس أمة واحدة، وأول التأويلات في هذه الآية بالصواب أن يقال إن الله عز وجل أخبر أن الناس كانوا أمة واحدة على دين واحد وملة واحدة، وقد يجوز، بل هو الذي يتعين، وقد يجوز أن يكون ذلك الوقت الذي كانوا فيه أمة واحدة في عهد آدم إلى عهد نوح عليه السلام، كما روى عكرمة عن ابن عباس، وكما قاله قتادة ورجحه ابن كثير وغيره من المفسرين، وصح عن ابن عباس أنه قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وكل ذلك تقدم على جهة التفصيل فيما مر معنا. ثم تقرر معنا فيما سبق أن الصحيح في أول شرك وقع هو في قوم نوح، إما في قوم نوح بعد بعثة نوح أو قبله بقليل، على ظاهر القرآن أنه قبله، وعلى كلام ابن عباس أنه بعد نوح. قلنا ظاهر القرآن مقدم على قول ابن عباس كما مر معنا. إذن الصحيح في أن أول شرك وقع في بني آدم هو في قوم نوح كما سبق في بيان قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ونسرا. روى البخاري في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت. وكل ذلك مر معنا. هذا هو الأصل الذي تقرر شرعا، إذن هذا أصل تقرر بموجب الشرع، يعني به بالكتاب والسنة. حينئذ ننفي وقوع آدم عليه السلام في الشرك مطلقا بموجب هذا الأصل أن آدم نبي، وأنه ماذا؟ أنه لم يكن ذلك الزمن على الشرك مطلقا حتى بعث نوح أو قبل بعثة نوح، ثم أبناؤه كانوا على التوحيد. فإذا كان كذلك دل الشرع على ذلك، لا نأتي فنخصص بأن آدم وقع في شيء من الشرك ولو كان في نوع من أنواع الشرك الذي لا علاقة به بالشرك الأكبر أو الأصغر إلا بوحي. وأما أقوال الصحابة هنا فلا وجه لها البت، يعني لابد من المخصص بناء على أن قول الصحابي ليس بحجة. فإذا كان كذلك حينئذ لابد من النظر في هذا الأصل على هذا الوجه. إذن تقرر هذا الأصل شرعا، يعني بأدلة شرعية من الكتاب والسنة، فنستمسك بهذا الأصل وهو نفي الشرك مطلقا عن آدم وأبنائه إلى زمن نوح، فننفي أن آدم وقع في الشرك لا في العبادة ولا في الطاعة ولا في التسمية، بالدليل ما مضى: كان الناس أمة واحدة إذن على التوحيد، هذه تزكية لآدم. فإذا كان كذلك حينئذ نقول: من نقض هذا الأصل أو استثنى فلا بد من دليل واضح بين، فمن أثبت شيئا من ذلك وإن قل طلب بدليل صحيح تقوم به الحجة ويصلح للتخصيص، وإلا رددنا عليه قوله. فمن ادعى أن آدم عليه السلام وقع في الشرك في التسمية طلب بنص من كتاب أو سنة، فإن لم يكن حينئذ رجعنا إلى الأصل. قالوا روى الإمام أحمد بسنده عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أتوا بدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال سميه عبد الحارث فإنه يعيش، فإنه يعيش، فسمته عبد الحارث فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. قالوا هذا الدليل يدل على ماذا؟ على أن التسمية التي قال أهل العلم بأن آدم وحواء وقعا في الشرك التسمية أنه واقع به بهذا النص. حينئذ إن صح الحديث سندا ومتنا صح التخصيص، وإلا فلا. إن صح الحديث سندا ومتنا حينئذ صح الاستدلال، وإلا فلا. لكن للأسف لا يصح لا سندا ولا متنا، بمعنى أنه من جهة المتن هو معلول بل مخالف لأصل من أصول الدين، ومن حيث السند فيه خلاف نظر إليه أو فيه بعضهم، فمنهم من حسن ومنهم من صحح، لكن لو حسن السند فالمتن باطل. ولا يلزم كما مر معنا أنه إذا صح السند صح المتن، وهذا التلازم ليس بالصحيح، وإنما نقول إذا صح السند والأصل في المتن أنه إذا لم يعارض من جهة أخرى حينئذ نقول التسليم، أنه إذا صح السند صح المتن. وأما إذا كان المتن معارضا لأصل من الأصول وكان باطلا ويشتمل على أحكام باطلة، حينئذ لا يمكن نقول بأنه صح سنده، فلابد من تصحيح المتن ثم تأويله بما يوافق الشرع، لأنه فيه ألفاظ منكرة جدا فيما يتعلق بعصمة الأنبياء، سواء هذا اللفظ أو فيما يذكر عن ابن عباس. فليس ظاهر الشرك الأصغر فحسب، بل ظاهر الشرك الأكبر كما سيأتي بأثر ابن عباس. إذن هذا الحديث لا يصح لا من جهة السند ولا من جهة المتن. ثم لو قيل بأنه قابل للتحسين، لأنه يعني قد قال له شاهد إلى آخره، نقول هذا لا يكفي، لابد أن يكون النظر ماذا؟ أن يكون النظر جامعا بين المتن والسند، لابد أن يكون هكذا. هذا الحديث رواه الإمام أحمد عن الحسن عن سمرة، قال الحافظ ابن كثير وهكذا رواه ابن جرير عن محمد بن بشار بندار عن عبد الصمد بن عبد الوارث به، ورواه الترمذي في تفسير هذه الآية عن محمد بن المثنى عن عبد الصمد به، وقال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم، ورواه بعضهم عن عبد الصمد به ولم يرفعه، ورواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الصمد مرفوعا ثم قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، يعني الحاكم حكم به بذلك. ورواه الإمام أبو محمد ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبي زرعة الرازي عن هلال بن فياض عن عمر بن إبراهيم به مرفوعا، وكذا رواه الحافظ أبو بكر المردوي. على كل هذه كلها سنيد، الأكثر فيها كلام. ثم قال ابن كثير وهذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه، أحدها أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصري وقد وثقه ابن معين، ولكن قال أبو حاتم الرازي لا يحتج به، ولكن رواه ابن مردويه من حديث المعتمر عن أبيه عن الحسن عن سمرة عن الحسن عن سمرة مرفوعا، والله أعلم. ثاني أنه قد روي من قول سمرة نفسه ليس مرفوعا كما قال ابن جرير، يعني عارض المرفوع به بالموقوف. ثالث أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا، فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعا لما عدل عنه إلى الذي أورده ابن جرير بسنده عن الحسن، جعل له شركاء فيما أتاهما، قال كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم. إذا كان عنده الحديث مرفوعا كيف فسر الآية بغير ذلك؟ وبسند عن الحسن قال عني به ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده، وبسند عن الحسن قال هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا، وهذا أحسن أقوال أو أصح ما ثبت عن الحسن. حينئذ كيف يعارض الحسن ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال ابن كثير هذه أسانيد صحيحة عن الحسن أنه فسر الآية بذلك، وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية، ولو كان هذا الحديث محفوظا عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عدل عنه هو ولا غيره. فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي، ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب من آمن منهم مثل كعب ووهب بن منبه وغيرهما. إذن النظر في السند هنا من حيث ماذا؟ من حيث ما يتعلق به بضعفه، به بضعفه. فحينئذ علة الحديث المرفوع ضعف عمر بن إبراهيم، وهذا خاصة فيه في قتادة فإنه مضطرب عنه، وأيضا عن عنة الحسن، قد ذكر ذلك الألباني رحمه الله تعالى، كذلك الخلاف في سماع الحسن من سمرة، ثم تفسير الحسن بخلاف روايته، خلاف تلك الرواية المرفوعة. الحديث الصحيح أنه من حيث السند ضعيف، وإن كان قابلا للتحسين من حيث ماذا؟ من حيث النظر فيما يتعلق بسند دون نظر إلى المتن، لكن نجعل النظر إلى المتن مرجحا. لماذا؟ لقول طعن من طعن فيه، لا نكون ظاهريين بمعنى أننا ننفك عن المتن، لا، ليس عندنا سند منفكا عن المتن من كل وجه، وإنما نقول هذا السند اختلف فيه، منهم من ضعف ومنهم من علل، منهم من ضعف منهم من حسن، لكن حجة من ضعف أقوى. بدليل ماذا؟ بدليل أن المتن باطل من أصله، باطل من أصله. بل حكى ابن حزم رحمه الله تعالى وذكر أنها خرافة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث الصحيح أنه ضعيف، لذلك قال الذهبي في ميزان الاعتدال: صححه الحاكم وهو حديث منكر كما ترى، وعله ابن عدي في الكامل بتفرد عمر بن إبراهيم، وقال حديث عن قتادة مضطرب، وهو مع ضعفه يكتب حديثه، وضعفه الألباني كذلك في السلسلة الضعيفة. هذا الحديث أو السند من حيث الرواية، وأما من حيث الدراية فلا يصح أيضا، ولذلك قال ابن حزم: وهذا الذي نسبوه إلى آدم عليه السلام من أنه سمى ابنه عبد الحارث خرافة موضوعة مكذوبة من تأليف من لا دين له ولا حياء. لا يسلم له ذلك، لكن قال لم يصح سندها قط، وإنما نزلت في المشركين على ظهر، نعم، ظاهر القرآن أنها نزلت فيه في المشركين. وقال ابن قيم رحمه الله تعالى: فالنفس الواحدة وزوجها آدم وحواء، واللذان جعلا له شركاء فيما آتاهما المشركون من أولادهم، ليس نظر في آدم عليه السلام ولا حواء، ولا يلتفت، قال ابن قيم، ولا يلتفت إلى غير ذلك مما قيل إن آدم وحواء كان لا يعيش لهما ولد، فأتاهما إبليس فقال: إن أحببتما أن يعيش لكما ولد فسمياه عبد الحارث، ففعلا، فإن الله سبحانه اجتباه وهداه فلم يكن ليشرك به بعد ذلك. وهذا مما يحتج به بأنه تاب عليه لما وقع في الزلة في الجنة، لا يمكن أن يقع بعد ذلك فيما يتعلق بالربوبية أو الألوهية، كذلك حينئذ يقول اجتباه الله تعالى وتاب عليه، فلا يمكن أن يقع بعد ذلك في الشرك. ومن ذلك أن التعبيد مما يطعن في المتن الذي ذكروه، كذلك أثر ابن عباس الآتي، أن التعبيد لغير الله يكون شركا أكبر أو أصغر، شركا أكبر أو أصغر، فالأكبر إذا أراد الحقيقة من معناه، والأصغر إذا أراد مجرد الالتفات إلى السبب وجعله سببا في حصول النعم. ولا شك أن ظاهر النص أن آدم وحواء سميا عبد الحارث بموجب رأي من؟ الحارث نفسه، فدل ذلك على أن النظر هنا إلى السبب فيكون شركا أصغر، ومعلوم أن هذا مما ينفى عن الأنبياء مطلقا. وآدم نبي معصوم، والشرك بنوعيه الأكبر والأصغر، وهذا ممنوع عنه، يعني ينزه عنه عن الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر. بل ظاهر ما نقل أنه يعني إذا أردنا النص فهو شرك أكبر. ابن عباس هنا في الآتي يقول لهما: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لا تطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولا أفعلن يخوفهما. هذا ظاهر شرك خوف السر، وفيه اعتقاد ماذا؟ أن إبليس له قدرة أن يجعل له قرني أيل، هل هو قادر؟ ليس بقادر. فظاهر النص الذي أورده ابن عباس أنه لا يدل على أنه شرك أصغر بل هو أكبر، وهذا يدل على بطلان النص من أصله. قال هنا: بل ظاهر ما نقل أنه شرك أكبر، لأن فيه الخوف من أن يخرج ميتا بسبب الحارث، وهذا خوف السر وهو في العبادة لا في الطاعة، وهذا مما يؤيد على بطلان القصة. ثم في أثر ابن عباس لا تطيعاني أو لاجعلن له قرنئي، وهذا متعلق بالخلق. فهل يعتقد آدم وحواء أن لإبليس القدرة في ذلك؟ هل يعتقد لا تطيعاني أو لاجعلن له قرنئي؟ كيف ذلك؟ باطل أن يقال بأن آدم يعتقد أن إبليس يقدر أن يجعل له قرني، بل لا يقدر أن يخرجه ميتا. فكيف يقال بأنه أخرجه المرة الأولى ميتا ثم الثانية ثم خاف خوفا على ولديهما الثالث فسميه عبد الحارث؟ هذه طاعة، هذا شرك في الطاعة وليس طاعة في التسمية فحسب. فظاهر النص باطل أنه يدل على أنه شرك أكبر. فإذا كان كذلك فلا نحتاج أننا نؤول النص ونجعله شركا في التسمية الذي هو دون الشرك الأصل، نقول هذا لا داعي له البتة. أيضا لو كان شركا في التسمية فهو ذنب، ولم يذكر الله تعالى في الآية توبة آدم وحواء، فلا يليق بحكمة الله وعدله ورحمته أن يذكر خطأ آدم وحواء ولا يذكر توبتهما كما هو المنهج القرآني. ذكر ذلك ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ثم ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون آدم فيطلبون منه الشفاعة فيعتذر، يعني بأكله من الشجرة كما هو معلوم، وهو معصية. ولو وقع في الشرك حينئذ يقول هذا أعلى، كان الاعتذار به أولى، اعتذر بأكله من الشجرة، ليس كما هو في شأن إبراهيم أنه كذب 3 أو 4 كذبات. قال ماذا؟ أنه أكل منه. لو كان ثم ما هو مقرر عنده أنه وقع في الشرك الأصغر ولو في التسمية حينئذ لاعتذر به، لما لم يعتذر به دل على أنه لم يقع فيه البتة. ولو وقع منه الشرك لكان الاعتذار به أقوى وأولى. ذكر الرازي بعض ما يدل على كذلك بطلان هذه القصة، أنه تعالى قال في الآية فتعالى الله عما يشركون، وذلك يدل على أن الذين أتوا بهذا الشرك جماعة، وهو واضح بين. ثانيا أنه تعالى قال بعده أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، والأصل ماذا؟ الأصل الاتصال والمعنى واحد، ودعوة الانفصال هنا لا وجه لها. وهذا يدل على أن المراد من هذه الآية الرد على من جعل الأصنام شركاء لله تعالى. ثالثا ولو كان المراد إبليس لقال أيشركون من لا يخلق من، ولم يقل ما لا، لأن إبليس ممن يعقل. كذلك لو كان المراد إبليس لقال أيشركون من لا يخلق، ولم يقل ما لا يخلق شيئا، لأن العاقل إنما يذكر بصيغة من لا بصيغة ما. رابعا أن آدم كان أشد الناس معرفة بإبليس، لأنه في بعض الروايات أنه ماذا، خاصة ما جاء عن ابن عباس أنه لم يعرفه، وجاء أنه لم يعرف نفسه لي لحواء إذ لو عرفته لما سمعت له، لكن فيما ذكره ابن عباس إني صاحبكم الذي أخرجتكم من الجنة، ومع ذلك استمعان له. كذلك هذا من أبطل الباطل، يعني لو قيل بأنه لبس عليهما وتغير شكل الأخير لا قد يقال، لكن إني صاحبكم الذي أخرجتكم من الجنة ومع ذلك تقع الطاعة، هذا لا شك أنه كذب، لا شك أنه كذب كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى. قال هنا أن آدم كان أشد الناس معرفة بإبليس، وكان عالما بجميع الأسماء. الرازي الذي عنده انحراف يقول ماذا؟ كما قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، فكان ولا بد أن يكون قد علم أن اسم إبليس هو الحارث، وعلم آدم الأسماء كلها. قال لو إبليس لو كان أصلا نحتاج إلى دليل أن إبليس اسمه هو الحارث، حينئذ لو كان إبليس اسمه الحارث لعلمه آدم، لأنه قال وعلم آدم الأسماء كلها، هذا توكيد. حينئذ كيف يلتبس على آدم أن الحارث اسم لإبليس؟ قال فكان ولابد أن يكون قد علم أن اسم إبليس هو الحارث. فمع العداوة الشديدة التي بينه وبين آدم ومع علمه بأن اسمه هو الحارث، كيف سمى ولد نفسه عبد الحارث؟ وكيف ضاقت عليه الأسماء حتى أنه لم يجد سوى هذا الاسم؟ خامسا أن المقام مقام إنكار، فكيف لم ينكره آدم عليه السلام؟ فهذه الوجوه وغيرها عند التأمل كثيرة تدل على أن هذه القصة باطلة من أساسها، وأن الحديث لو حسن سنده فالمتن باطل، لأن النص لابد أن يكون مطابقا لما عليه الشريعة. فإذا كان كذلك، إذا كان مخالفا لأصول من أصول الشرع، حينئذ لا يعتمد البتة. فهذه القصة باطلة من أساسها، وأنه لا يجوز أن يعتقد في آدم وحواء أن يقع منهما شرك بأي حال من الأحوال، لا في الطاعة ولا في العبادة ولا في الاسم، هذا الأصل. أما الدعوة أنه وقع منهما شرك في الاسم بالتسمية لا في العبادة من أجل التنزيه، هذا التفصيل لا وجه له البتة. والأنبياء معصومون عن الشرك، مبرؤون منه مطلقا، كبيره وصغيره وخفيه. وعلى هذا يكون معنى الآية أنها عائدة إلى بني آدم الذين أشركوا شركا حقيقيا، شركا حقيقيا، ولذلك قال جعلا له شركا، والمراد به المعنى المصدري. فإن منهم المشرك ومنهم الموحد. قال في أضواء البيان الشيخ الأمير رحمه الله تعالى: في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند العلماء، والقرآن يشهد لأحدهما. الأول أن حواء كان لا يعيش لها ولد، ذكر الوجه الأول إلى آخره. ثاني قال أن معنى الآية أنه لما آتى آدم وحواء صالحا كفر به بعد ذلك كثير من ذريتهما، من ذريتهما، يعني يقصد الشيخ الأمين أنه على أحد الوجهين فيما يتعلق بتفسير النفس كما سيأتي. يعني أول الآية نعم هي في آدم وحواء، لكن فلما آتاهما الضمير لا يعود إلى آدم وحواء، وإنما عاد إلى الذرية، بمعنى الذكر والأنثى إذا ولد لهما قد يقع منهما هو شرك أكبر. قال كفر به بعد ذلك كثير من ذريتهما، وأسند فعل الذرية إلى آدم وحواء لأنهما أصل لذريتهما، كما قال تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. صور من؟ صور آدم، لم يصوركم أنتم، وإنما الخطاب هو باعتبار ماذا؟ باعتبار أن أصل آدم، أي بتصويرنا لأبيكم لأنه أصلهم، بدليل قول تعالى: ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. كذلك خلقناكم ثم صورناكم، خاطبهم هنا بكونهم مصورين، والذي صوره آدم عليه السلام لكون آدم أصلا لذرية، بدليل تمام الآية: ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. قال الشيخ الأمين: ويدل لهذا الوجه الأخير أنه قال تعالى بعده: فتعالى الله عما يشركون، أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وهذا نص قرآني صريح في أن المراد المشركون من بني آدم لا آدم ولا حواء، لا آدم ولا حواء. واختار هذا الوجه غير واحد لدلالة القرآن عليه، وممن ذهب إليه الحسن البصري، واختاره ابن كثير، والعلم عند الله تعالى، هكذا قال الشيخ الأمين رحمه الله تعالى. قال ابن كثير: ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته، ولهذا قال: فتعالى الله عما يشركون. ثم قال: فذكر آدم وحواء، أو فذكر آدم وحواء أولا كالتوطئة لما بعدهما من الوالدين أو الوالدين، يجوز الوجهين، يجوز الوجهان، بمعنى أنه سلم أن أول الآية في آدم وحواء، لكن فلما آتاهما جعل ليس في آدم وحواء. قال: وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس، يعني ذكر أولا الشخص آدم ثم استطرد بعد ذلك فذكر الجنس، كقوله: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما. إذن عندنا ماذا؟ عندنا مصابيح وعندنا الرجوم. ومعلوم أن المصابيح وهي النجوم التي زينت بها السماء ليست هي التي يرمى بها، وإنما هذا استطراد من شخص المصابيح إلى جنسها، ولهذا نظائر في القرآن والله أعلم، يعني هذا انتقال من العين من الشخص إلى الجنس. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: وقال جماعة من المفسرين إن الجاعل شركا فيما آتاهما هم جنس بني آدم، هم جنس بني آدم، كما وقع من المشركين منهم، ولم يكن ذلك من آدم وحواء. ويدل على هذا جمع الضمير في قول: فتعالى الله عما يشركون، هذا قول. وذهب جماعة من المفسرين إلى أن معنى من نفس واحدة من هيئة واحدة وشكل واحد، وجعل منها زوجها أي من جنسها، يعني لا ذكر لآدم ولا حواء، لا ذكر لآدم ولا حواء. يعني على القول الصحيح هنا في تفسير النفس قولان، قيل أريد به آدم ثم انتقل من الشخص إلى الجنس، وهذا وجه وله نظائر، لكن هذا أضعف. والوجه الآخر وهو أحسن وأسلم من جهة العربية، وهو أن يكون المراد بالنفس ابتداء الجنس، المراد به الجنس. ولذلك هذا الثاني الذي ذكره الشوكاني هو الأولى، من نفس واحدة من هيئة واحدة وشكل واحد، وجعل منها زوجها أي من جنسها، فلما تغشاها يعني جنس الذكر جنس الأنثى، جنس الذكر جنس الأنثى. وعلى هذا لا يكون لآدم وحواء ذكر في الآية، وتكون ضمائر التثنية راجعة إلى الجنسين، أتاهما جعلا أي الجنسين، كل واحد من الجنسين. فقوله فلما أتاهما الضمير يعود على ما سبق من النفس وزوجها، فقوله خلقكم من نفس واحدة فيها قولان على الصحيح، على الصحيح. الأول المراد بالنفس العين أي من شخص معين وهو آدم، وقول وجعل منها زوجها أي حواء، هذا الذي رجحه ابن كثير رحمه الله تعالى ومال إليه الشيخ الأمير رحمه الله تعالى. الثاني أن المراد بالنفس الجنس، وجعل من هذا الجنس زوجه، ولم يجعل زوجه من جنس آخر، وهذا وارد، قد يراد بالنفس الجنس كقوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يعني من جنسهم من البشرية وليس من شيء آخر، ليسكن إليها أي ليسكن الرجل إلى زوجته، هذا المراد، ليس آدم إلى حواء، ليسكن إليها أي ليسكن الرجل إلى زوجته. وهذا كما سبق أنه علة لكونها من جنسه أو من النفس المعينة إلى آخره. وأما قوله فتعالى الله عما يشركون، جمع لأن المراد بالمثنى اثنان، لأننا إذا قلنا ماذا هناك أنه فلما آتاهما الضمير يعود إلى الجنسين، إذن كل جنس أفراد، الذكر جنس فتحته أفراد، والأنثى جنس تحته أفراد، إذن لا إشكال في الجمع، يشركون أي تلك الأفراد من الذكور والإناث فلا إشكال فيه. جمع لأن المراد بالمثنى اثنان من هذا الجنس، وصح أن يعود إليهما مجموعا كما في قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يعني طائفتان كل من الطائفتين تحتهما جمع، ولم يقل اقتتلتا. كذلك قول تعالى فإذا هم فريقان يختصمون، ما قال يختصمان، قال يختصمون باعتبار ماذا؟ باعتبار المعنى. إذن آتاهما جعلا يشركون لا إشكال فيه، له نظائر في القرآن. وثم توجيه آخر وهو أن الآيتين في شأن آدم وحواء، ويدفع الإشكال في قول جعلا له شركاء فيما آتاهما بأن الكلام على حذف مضاف التقدير جعل أولادهما له شركاء فيما آتى أولادهما، وهذا مال إليه الزمخشري والكشاف وكذلك ابن القيم، لكن فيه ركاكة، فيه هذا الكلام كله محذوف، هذا بعيد فيه بعد. والتثنية أن ولده قسمان ذكر وأنثى أي صنفين ونوعين، فزال الإشكال عن قوله جعل وآتاهما وفي قوله فتعالى الله عما يشركون بلفظ الجمع باعتبار الأولاد. على كل الصواب والحق في هذه الآية أن آدم وحواء ليس لهما ذكر البتة، وأن المراد بالنفس والزوج الجنس، وأن الحديث الوارد حديث سمرة حديث باطل من جهة السند ومن جهة المتن، وحينئذ لا تعويل على ما ذكره بعض الصحابة أو غيرهم لأنه مخالف لهذا الأصل فيطعن فيه. وهذا مما نستدل به دائما نقول ابن القيم رحمه الله تعالى خالف في هذه المسألة، مع كون ابن عباس صح عنه مجموع ما روي عنه صحيح أنه ثبتت عنه القصة، ومع ذلك خالفه ابن القيم. هذا يدل على ماذا؟ على أن قول الصحابي ليس بحجة. وثم مسألة يختلف فيها الحديث، هل قول الصحابي في التفسير أو تفسير الصحابي له حكم المرفوع أو لا؟ صواب أنه ليس له حكم مرفوع خلافا للحاكم. حينئذ إذا كان كذلك فليس ثم حجة عملية عند العلماء، ليس ثم حجة إلا الكتاب والسنة، قول الصحابي ليس بحجة البتة. انظر ابن كثير يقول يكاد أن يكون إجماع ومع ذلك خالف، ولعله أول من رفع الراية وجرأ من بعده. حينئذ نقول هذا القول، هذا الاختيار من ابن تيمية من ابن القيم رحمه الله تعالى وكذلك من بعده يدل على أن العبرة العملية، ودعك مما ينظر في علم أصول الفقه أو عند الحديث عن قول الصحابة حجة وليس بحجة، حينئذ ترد الأدلة، وإذا سمعه الطالب ظن أن هذا القول هو الحق، لكن عمليا إذا نزل إلى ساحة الترجيح ونظر الأقوال لا يجد لي قول الصحابي وزن، لا يجد لقول الصحابي وزنا البتة، وإنما النظر في ماذا؟ فيما يتعلق بالكتاب والسنة، لا حجة إلا في الوحي البتة. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله تعالى كعبد عامر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. حاشا عبد بن حزم معروف، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري المشهور، صاحب كتاب الإجماع والإصال المحلى وغيرها من المصنفات، صاحب المذهب المشهور، وهو دائما يذكر في الذم يعني المذهب الظاهري. ونقول نحن دائما الأصل في التعامل مع النصوص الشرعية سواء في باب المعتقد أو في غيره، الأصل التمسك بالظاهر، أن الأصل تمسك بالظاهر، لكن ليس مراد التمسك بالظاهر أنه إذا لم تأتي علة تدل على تعدية الحكم عن محله أننا لا نعد الحكم. وهذا الذي أخذ على ابن حزم رحمه الله تعالى، أنه ماذا؟ أنه لم يعد العلل إذا علل الحكم بعلة، بمعنى أنه أنكر القياس، وإذا أنكر القياس حينئذ ضاع كثير من المسائل التي ينبغي أن يعد فيها الحكم. ولما كان كذلك صار بعض الفقهاء وخاصة المتأخرين إذا ذكر الظاهرية شنوا حملة غارة، يعني ما بعدها غارة. والصواب أن يقال أن الظاهرية بمعنى الوقوف مع النص ظاهرا وعدم التأويل وعدم بحث عن قول ولو كان اللفظ يحتمله غير الظاهر، قل هذا الأصل هو الذي يعتمد، وهذا هو الحق المبين الذي ينبغي اعتماده. وأما البحث عن العلل وتأويل النصوص وأن هذا النص يعارض ذلك، نقول هذا الأصل فيه ماذا؟ من تكلفات المتأخرين. ولذلك في باب المعتقد تجد أهل السنة والجماعة الوقوف على الظواهر والأصل، ومع ذلك إذا جاء بعض المتأخرين في مسائل الفروع فإذا به ينفي الظاهر لمجرد العلة. وهذا الكلام الذي ذكره ابن حزم رحمه الله تعالى موجود في مراتب الإجماع له. قول اتفقوا، الظاهر أنه أراد حكاية الإجماع، الظاهر أنه أراد حكاية الإجماع لا حكاية الاتفاق على طريقة المتأخرين، يعني أراد الإجماع الذي هو أحد الأدلة الشرعية، والأدلة الشرعية كتاب وسنة وإجماع وقياس. ولذلك هو يقيد دائما يقول الإجماع المتيقن والقياس هذا لا وزن له عنده. حينئذ الإجماع المتيقن المراد به ماذا؟ الثابت القاطعي. وإذا كان كذلك حينئذ قول اتفقوا هل أراد به الإجماع أو لا؟ هذا محتمل أنه أراد به الإجماع أو أراد عدم العلم بالمخالف، عدم العلم بالمخالف، لأنه يحكى إجماع، وهذه طريقة كثير من المتأخرين حتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إجماع إجماع إلى آخره، لكن ليس ثم إجماع، لأنه يحتاج إلى سند، لأن الإجماع إجماع من؟ الأصل إجماع الصحابة، إن قيل إجماع التابعين إلى آخره يحتاج إلى سند، أين السند؟ لابد من نقل عن سلف. فإذا لم يكن كذلك فالمراد بالإجماع حينئذ معنى الاتفاق، والمراد به ماذا؟ عدم العلم بالمخالف، وعدم العلم بالمخالف ليس بإجماع، وإذا لم يكن إجماعا لا يكون حجة البتة، الوقوف مع النص. قال هنا اتفقوا الظاهر أنه أراد حكاية الإجماع لا حكاية الاتفاق على طريقة المتأخرين، ولذلك ذكره في مراتب الإجماع، هذا يؤيد هذا المعنى. والإجماع أحد الأدلة الشرعية التي تثبت بها الأحكام. اتفقوا على ماذا؟ على حكم شرعي تكليفي، على تحريم. إذن التحريم هذا حكم شرعي تكليفي، لكن مر معنا أن الشرك محرم، الأكبر محرم، وأن الشرك الأصغر محرم، والخفي محرم، والكبيرة محرم، والصغيرة محرم. إذن لم يعين قدر الذنب وإنما حكم ماذا؟ حكما تكليفيا. يعني هذا الاتفاق هل يؤخذ منه أنه شرك أكبر وأصغر؟ لا يؤخذ. لماذا؟ لأنه نقل إجماعا على حكم تكليفي، واتفقوا على أن الشرك الأكبر حرام وأن الشرك الأصغر حرام، إذن التحريم هذا حكم تكليفي. إذن قول على تحريم هذا حكم، فهو بيان حكم الشرع من حيث الأحكام التكليفية. أما من حيث نوع الذنب هل هو شرك أم من الكبائر، قلنا فيما مضى التفصيل أن الأصح أن التعبيد شرك، ثم قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. على تحريم كل اسم معبد لغير الله، لماذا؟ لأنه شرك في الربوبية والإلهية، عبده لغير الله تعالى. قد يكون شركا بمعنى ماذا؟ أنه قد يراد به المعنى الحقيقي للتعبد، فيكون شركا أكبر في الربوبية والألوهية، وقد يكون شركا أصغر في الربوبية، لأنه شرك في الربوبية والإلهية، لأن الخلق كلهم ملك لله وعبيد له، استعبدهم لعبادته وحده وتوحيده جل وعلا في ربوبيته وإلهيته، فالتعبيد لغير الله يكون شركا. ومن هنا قلنا بأن ما نسب إلى آدم باطل، لأنه لا يكون واقعا في الشرك البتة. ثم قد يكون أكبر وقد يكون أصغر، فإن كان عابدا حقيقة بأن تعلق به الخوف أو الرجاء أو المحبة كما كان الواجب تجاه الرب جل وعلا، أو شارك الرب في هذه الأشياء، فقد أشرك بالله الشرك الأكبر. وإن كان التعبد أو التعبيد مجرد إسداء النعمة إلى غير الله فهذا شرك أصغر كما مر. إذن دائر بين أمرين، وإذا كان كذلك يمتنع شرعا وعقلا أن يقع آدم النبي عليه الصلاة والسلام في هذين النوعين البتة، فتستدل بهذا الأصل على بطلان تلك المسألة السابقة. كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب، كعبد النبي يعني وما أشبه ذلك كعبد النبي وعبد علي. وكان أهل الجاهلية يعبدون أولادهم لآلهتهم كعبد اللات وعبد العزة وعبد منات وغيرها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لا تحل التسمية بعبد علي، عبد علي ماذا عند الرافضة عنده، وعبد الحسين موجود وعبد الحسين، لكن الظاهر الله أعلم أن الرافضة يقصدون به المعنى، لأنهم في الصميم في الشرك الأكبر وعندهم تقديس لهؤلاء الأصول، العلي علي رضي الله تعالى عنهم الحسين، كعبد علي وعبد الحسين. نعم، لا تحل التسمية بعبد علي وعبد الحسين ولا عبد الكعبة. وقد روى ابن أبي شيبة عن هاني بن شريح قال: وفد على النبي صلى الله عليه وسلم قوم فسمعهم يسمون رجلا عبد الحجر، عبد الحجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: عبد الحجر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنت عبد الله، يعني غير اسمه عليه الصلاة والسلام، كما غير صلى الله عليه وسلم عبد الكعبة إلى عبد الرحمن بن عوف، صح ذلك. وعبد شمس كان اسم أبي هريرة يعني، ثم غيره، وهذا كثير في الجاهلية. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية: وشريعة الإسلام الذي هو الدين الخالص لله وحده تعبيد الخلق لربهم كما سنه رسول صلى الله عليه وسلم، وتغيير الأسماء الشركية للأسماء الإسلامية والأسماء الكفرية إلى الأسماء الإيمانية. إذا المسلمون لهم أسماءهم التي تختص بهم، حينئذ تسمية المسلم باسم وارد عن العجم الأصل فيه المنع، وخاصة إذا كان عن اليهود والنصارى. إذن قول شريعة الإسلام الذي هو الدين الخالص لله وحده تعبيد الخلق لربهم هذا أصل متفق عليه من لدن آدم إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يقع فيه آدم عليه السلام. فإن قيل: كيف يتفقون على تحريم الاسم المعبد لغير الله وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعيس عبد الدينار، حديث الذي مر معنا، وصح عنه أنه قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، صح عنه ذا وذاك. فالجواب: أما قوله تعس عبد الدينار فلم يرد به الاسم، وإنما أراد به ماذا؟ أراد به الوصف، لأنه يعني تعلق به قلبه وصار الولاء والبراء عليه وصارت الطاعة والنهي عليه، حينئذ صار نوع من العبودية، فلم يرد به الاسم، وإنما أراد به الوصف والدعاء على من يعبد قلبه للدينار والدرهم، فرضي بعبودية كل منهما عن عبودية الله تبارك وتعالى. وهذا واضح إذن، لا اعتراض بعبد الدينار ولا عبد القميص ولا غيرها. وأما قوله أنا ابن عبد المطلب، عبد المطلب، هل هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ فهذا ليس من باب إنشاء التسمية بذلك، ليس من باب إنشاء التسمية، يعني لم يسمي به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موجود فذكره، وإنما هو من باب الإخبار بالاسم الذي عرف به المسمى دون غيره. والإخبار بمثل ذلك على وجه تعريف المسمى لا يحرم، ليس بحرامه، يعني إذا حكيت عن غيرك هذا الاسم حينئذ ليس بحرام، إنما التحريم يتوجه على من عليه هو في نفسه في الإنشاء، كون أنشأ ذلك الاسم أو تمكن إذا لم ينشئ هو بأن سمي، حينئذ إذا لم يغير فيكون راضيا بما ذكر. إذن الإخبار بمثل ذلك على وجه تعريف المسمى لا يحرم، ولا وجه لتخصيص أبي محمد ذلك بعبد المطلب خاصة، لأنه قول ماذا اتفقوا على تحريم كل اسم معبد، قال حاشا عبد المطلب. ما الدليل على الاستثناء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب. نقول هذا ليس في دليل، لأنه ما أنشأه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أقره، وإنما ذكره من باب الإخبار عن شخص مسمى به عرف بذلك، حينئذ ليس بإقرار، فلا يستدل به على الاستثناء. فيبقى أن الأصل في عبد المطلب هو تعبيد لغير الله تعالى، والأصل فيما عبد لغير الله المنع والتحريم، وأنه شرك أصغر. قال ولا وجه لتخصيص أبي محمد لذلك بعبد المطلب خاصة، فقد كان أصحابه النبي صلى الله عليه وسلم يسمون بني عبد شمس وبني عبد الدار بأسمائهم، ولا ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، كذلك قبيلة بني عبد الدار، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم ليس إقرارا، وإنما هو من باب التعريف ليس من باب الإنشاء، من باب ذكر الشيء بما اشتهر به. فباب الإخبار أوسع من باب الإنشاء، فيجوز فيه ما لا يجوز في الإنشاء. فعلى هذا لا تجوز التسمية بعبد المطلب ولا غيره مما عبد لغير الله. وكيف تجوز التسمية وقد أجمع العلماء على تحريم التسمية بعبد النبي؟ أيهما أولى؟ أيوه، لو قيل بالجواز أيهما أولى، عبد النبي ولا عبد المطلب؟ لا شك أنه عبد النبي، فإذا منع هذا فعبد المطلب من باب أولى. يعني لو نظرنا إلى المسألة عقلية، أجمع العلماء على تحريم التسمية بعبد النبي وعبد الرسول وعبد المسيح وعبد علي وعبد الحسين وعبد الكعبة، وكل هذه أولى بالجواز من عبد المطلب لو جازت، لو انتبه، لو جازت التسمية به. فإن قيل اعتراض آخر، في الصحابة من اسمه عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، هذا موجود فيه في الصحابة، لو أورد ذلك بأنه في الصحابة، جوابه أما من اسمه عبد شمس فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله، وأما عبد المطلب ابن ربيعة وهذا لم يثبت أنه عبد المطلب صحابي، فذكر ابن عبد البر أن اسمه عبد المطلب، وقال كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يغير اسمه فيما علمت. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وفيما قاله نظر، يعني ما قاله ابن عبد البر، فإن الزبير أعلم من غيره بنسب قريش، الزبير البكار صاحب كتاب نسب قريش، أعلم من غيره بنسب قريش، يعني يعرض به ابن عبد البر، أعلم من غيره بنسب قريش، ولم يذكر أن اسمه إلا المطلب، يعني ليس عبد المطلب إنما هو المطلب، وفرق بين الاسمين. وقد ذكر العسكري أن أهل النسب إنما يسمونه المطلب، وأما أهل الحديث فمنهم من يقول المطلب ومنهم من يقول عبد المطلب، إذا لم يثبت، وإذا لم يثبت الأصل المنع، وإذا كان كذلك حينئذ ليس فيه حجة في كون عبد المطلب ليس بمحرم وإنما هو جائز. فليس في الصحابة من اسمه معبد لغير الله إلا وغيره النبي صلى الله عليه وسلم. فقول ابن حزم رحمه الله تعالى حاشا عبد المطلب، هذا أراد به ماذا؟ أراد أن عبد المطلب مما وقع في نزاع، يعني لم يتفق على تحريمه وإنما وقع في نزاع. ويحتمل وجه آخر، حاشا عبد المطلب اتفقوا على جوازه، كذلك حاشا عبد المطلب، لأن ما بعد حاشا نقيض ما قبله، حاشا حرف استثناء، حاشا عبد المطلب. قال هنا اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب، لم يتفقوا عليه، حاشا عبد المطلب اتفقوا على جوازه، اتفقوا على جوازه، هذا أو ذاك نقول السنة هي الفيصل، هي الفيصل في مثل هذه المسألة، حينئذ نقول الأصل في المنع. قول ابن حزم حاشا عبد المطلب استثناء من العموم، أي فلم يتفقوا على تحريم التسمية به، وذكر ابن قاسم أصله، قال لأن أصله من عبودية الرق، يعني لماذا سمي عبد المطلب؟ لماذا استثناه بعض أهل العلم؟ قال لأنه لم يقصد به التعبيد، وإنما قصد به الوصف الذي يكون عبد لسيده، يعني العبودية الرق التي هي رق بين أولئك. قال لأن أصله من عبودية الرق، وذلك أن عمه المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف قدم المدينة، وكان ابن أخيه هذا نشأ في أخواله بني النجار من خزرج، لأن هاشما تزوج فيهم امرأة فجاءت منه بهذا الابن وسماه شيبة، المطلب عبد المطلب اسمه شيبة، فلما شب في أخواله وبلغ سن التمييز سافر به عمه المطلب، إذن شيبة هو عبد المطلب، عمه المطلب إلى مكة بلد أبيه وعشيرته، فقدم به وهو رديفه، فرآه أهل مكة وقد تغير لونه بالسفر، فحسبوه ظنوه يعني فحسبوه عبدا للمطلب، فقالوا هذا عبد المطلب، هذا عبد المطلب. إذن أرادوا به ماذا؟ ليس التعبيد الذي كعبد الله الرحمن، إنما أرادوا به ماذا؟ كونه عبدا له يعني رقيقا. هذا الوصف صحيح، قد يقال من باب الإخبار عبد زيد عبد الأخير لا بأس به، لكن لما جاء الشرع حينئذ نقول هذا سابق على الشرع، فإذا كان كذلك فجاء الشرع في الأصل فيه المنع، فإذا ذكر يكون من باب الإخبار لا من باب الإنشاء. فحسبوه عبدا للمطلب فقالوا هذا عبد المطلب، فعلق به هذا الاسم ولزمه، وصار لا يذكر ولا يدعى إلا به، فلم يبقى للأصل معنى مقصود. هذا وجه الاستثناء عند بعض. وأيضا كما تقدم في قول ابن القيم يجوز في الإخبار ما لا يجوز في الإنشاء، كما يقال بنو عبد شمس وبنو عبد الدار نحو ذلك، وقره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من باب الإخبار. وقال صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب، هذا وجه الاستثناء، فقالوا بالجواز، والصواب المنع كما سبق تقريره والله أعلم. قال في التيسير كلام ابن حزم ليس صريحا في حكاية الإجماع على جواز ذلك بعبد المطلب، فإن لفظه يعني لفظ ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد العزة وعبد هبل وعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب، واتفقوا على إباحة كل اسم بعدما ذكرنا ما لم يكن اسم نبي أو اسم ملك إلى آخره. يقول هذا ليس صريحا في كونهم اتفقوا على أن عبد المطلب لا يحرم، لأن التقابل هنا اتفقوا على تحريم، حاشا عبد المطلب اتفقوا على جوازه، هذا ظاهر النص، لكن ظاهر كلام ابن حزم، لكن يقول هذا يحتمل وجها آخر، وإذا احتمل وجها آخر حينئذ بطل التعيين فيه الاستدلال به، فيحتمل أن مراده حكاية الخلاف، أن مراده حكاية الخلاف فيه، وعلى تقدير أن مراده حكاية الإجماع على جواز ذلك، فليس كل من حكى إجماعا يسلم له، يعني طعن في الإجماع، ولا كل إجماع يكون حجة أيضا، فكيف والخلاف موجود والسنة فاصلة بين المتنازعين. إذا حاشا عبد المطلب له وجهان فيما حكاه ابن حزم، حاشا عبد المطلب اتفقوا على جوازه وهذا باطل لأن الخلاف موجود، حاشا عبد المطلب وقع في نزاع، هذا صحيح، هذا صح. إذن ليس في كلام ابن حزم حكاية إجماع على أن عبد المطلب متفق عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الآية، أي آية التي ترجم بها؟ قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لا تطيعاني أو لا أجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن ولا أفعلن يخوفهما، هذا خوف السر، سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ميتا، ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ميتا، يعني يجوز الوجهان، ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعلا له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم، رواه ابن أبي حاتم. هذا الأثر كما قال المصنف رواه ابن أبي حاتم وراه سعيد بن منصور في سننه، والأكثر على أنه ثابت عن ابن عباس، حتى ابن كثير أنه ثابت لكن طعن فيه من حيث كونه من آثار بني إسرائيل. قوله في الآية أي المترجم بها: لما تغشاها حملت حملا فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة. هذه نكارة من بقي الوقفة معها، بأنه كيف يعرفهما بأنه الذي أتاهما في الجنة ثم بعد ذلك يطيعانه؟ هذا باطل. لا تطيعاني هذه جملة قسمية، أي والله لا تطيعاني، أو لا أجعلن له أي لولدكما قرني أيل بالتثنية والإضافة، قرني وأيل بفتح الهمزة وكسر الياء المشددة، ذكر الأوعاء، والمعنى أنه يخوفهما يعني بكونه يجعل للولد قرني وعله. وهل يقدر الشيطان على ذلك؟ كيف يصدقانه إذا كان آدم عليه السلام هو كذلك يعتقد بأنه لا خالق إلا الله، فكيف حينئذ يتوعدهما إبليس بأن يجعل لهما قرنا ثم يصدقان؟ هذا باطل. قال هنا: والمعنى أنه يخوفهما بكونه يجعل للولد قرني وعل فيخرج من بطنها فيشقه، كما قال: فيخرج من بطنك فيشقه، ولا أفعلن يخوفهما، أي بغير ما ذكر، ويزعم أنه يفعل بهما غير ذلك. سمياه عبد الحارث. قال سعيد بن جبير: كان اسمه في الملائكة الحارث، وكيف ما عرفه آدم عليه السلام؟ وكان مراده أن يسمياه بذلك ليكون قد وجد له صورة الإشراك به، صورة يعني المعنى هنا ليس بموجوده وإنما هو فيه الصورة. وهذا باطل. لماذا؟ لأنه يرده ما مضى أنه حب الولد هو الذي جعلهما يعدلان إلى التسمية، إذن له معنى من المعاني. فإن هذا باب من كيد إبليس إذا عجز عن الآدمي أن يوقعه في المعصية الكبيرة قانع منه بالصغيرة، وأيضا فإنه قد يحصل له منهما طاعته كما طاعا أول مرة، فأبيا أن يطيعاه لما يعلمان من الشؤم في طاعته لإخراجهما بها من الجنة. هكذا ذا قوله من يشرح الحديث على أو الأثر على قول السابق. فخرج ميتا ابتلاء من الله سبحانه وامتحانا لأبويه، ثم حملت فأتاهما فقال مثل قولي فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد، يعني سلما له خضعا وذلا له. وهذا باطل، أي حب سلامة الولد، وهذا من الامتحان، فإن الإنسان لا عزم له، وإن عاين ما عساه أن يعاين من الآيات إلا بتوفيق الله، فإن الطبيعة البشرية تغلب عليه. لكن هذا نبي، لا نقول بأن الطبيعة البشرية حب الولد تجعله يقع في الشرك الأصغر أو الأكبر، هذا باطل، لا يقال بأنه وافق الطبيعة. فسمياه عبد الحارث، وكان ذلك شركا في التسمية وإن لم يقصدا تعبيده للشيطان، يعني وافقا في الظاهر، وأما في الباطن فلا، بل قصدا به فيما ظنا إما دفع شره عن حواء وإما الخوف على الولد من الموت، وهذان السببان باطلان، يعني إما دفع شره عن حواء وهذا فيه توجه لغير الله تعالى وهذا باطل، يعني ما وافق على التسمية إلا لأحد أمرين، هذا يقوله من يشرح لهذا الآثار: إما دفع شره عن حواء، وهل يستدفع الشر بغير الله تعالى؟ هذا باطل. وإما الخوف على الولد من الموت، كيف الموت بيد من؟ بيد إبليس؟ ليس بيد إبليس، كيف يقال بأن حواء تعتقد هذا أو آدم يعتقد هذا؟ هذا باطل. وذلك قوله تعالى: جعلا له شركاء فيما أتاهما. قال المصنف: وله بسند صحيح عن من؟ عن قتادة، قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. قوله عن قتادة قال: شركاء في طاعته، لكونهما أطاعاه في التسمية بعبد الحارث ولم يكن في عبادته، أي لا أنهما أطاعاه في العباد. هذا من باب ماذا؟ هذا شيء خارج عن النص، يعني ما جاء في الحديث السابق وأثر ابن عباس ليس فيه ما يدل على ذلك، وإنما الذي يدل عليه خاصة أثر ابن عباس أنهما وقعا في الشرك الأكبر، اعتقادا أن إبليس له القدرة في الإحياء والإماتة، هذا ليس لإبليس. حينئذ هذا من باب الاعتذار، يعني تحويل اللفظ عن ظاهره. ولذلك بعضهم يحكي أن النظر في الحديث السابق أن منهم من صححه ومنهم من ضعفه، ومن صححه اتفقوا على تأويله، اتفقوا على تأويله، لأن الظاهر يدل على ماذا؟ على الوقوع في الشرك الأكبر، فلا بد من تأويله إلى ما يذكر أنه شرك في الطاعة وليس شرك فيه بالعبادة، وهذا التأويل باطل، هذا التأويل باطل. وفرق بين كذلك جاءوا إلى مسألة أخرى، فرق بين الطاعة والعبادة، لأنه إذا قيل أنه ما أطاعه في الطاعة لا في العبادة، مر معنا أن العبادة هي الطاعة، حينئذ لا بد من الفرق بينهما. قالوا فرق بين الطاعة والعبادة، فلو أن أحدا أطاع شخصا في معصية الله لم يجعله شريكا مع الله، أو كذلك يعني في العبادة، لكن أطاعه في معصية الله، وهذا دليل على الفرق بين شرك الطاعة وبين شرك العبادة. فإن قيل تفسير العبادة بالطاعة يلزم منه على هذا القول أن يكون الشرك فيه بالعبادة، على ما مر تقريره أن الطاعة هي العبادة والعبادة هي الطاعة، يلزم منه أن قول من قال أنه شرك في الطاعة لا في العبادة أن هذا القول باطل. لماذا؟ لأن العبادة هي الطاعة، إذا وقع الشرك فيه في العبادة، فلا فرق بينهما البتة. جوابه أن الطاعة الخاصة هي مورد الشرك كما مر معنا، هذا جاب به بعضهم. ثم تفسير العبادة بالطاعة هو ما أورده صاحب التيسير هنا، تفسير العبادة بالطاعة من التفسير باللازم، فإن لازم العبادة أن يكون العابد مطيعا لمن عبده بها، فلذا فسرت بالطاعة، أو يقال هو من التفسير بالملزوم إرادة اللازم، أي لما كانت الطاعة ملزومة للعبادة والعبادة لازما لها فلا تحصل إلا بالطاعة، جاز تفسيرها بذلك وهو أصح كما قال فيه في التيسير. لكن الصواب أن الطاعة هي العبادة والعبادة هي الطاعة، لكن متى نقول بأنه وقع في الشرك شرك الطاعة؟ بالتفسير السابق قلنا المراد به الطاعة الخاصة، وهي تحليل ما حرم الله أو تحريم ما حلل الله أو تحليل ما حرم الله عكسه، حينئذ نقول هذه إن حصلت وقع فيه في الشرك فيه بالطاعة. قال المصنف فلو بسند صحيح عن مجاهد في قوله إلا إن أتيتنا صالحا، قال أشفقا ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهم. قوله عن مجاهد أشفقا ألا يكون إنسانا، أي خاف أي آدم وحواء ألا يكون الولد إنسانا، بل خاف أن يكون بهيمة، خاف أن يكون بهيمة أو غير تام الخلقة، غير تام الخلقة، أشفقا ألا يكون إنسانا، يعني خاف أن يكون بهيمة أو غير تام الخلقة. قال أبو صالح أشفقا أن يكون بهيمة، فقال لئن أتيتنا بشرا سويا، رواه ابن أبي حاتم. وكانت عائشة إذا بشرت بالمولود لم تسأل ذكر هو أم أنثى، انتبه، بل تسأل عن خلقته هل هو ولد سوي أو لا، هذا تمام النعمة، وليس بكون ذكر أو أنثى، وفيه أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. قال وذكر معناه، ذكر ابن أبي حاتم فإنه الراوي لما سبق، ذكر معناه يعني معنى ما سبق عن مجاهد القتادة عن من؟ عن الحسن وهو البصري، وسعيد وهو ابن جبير، وغيرهما وهو السدي، وهذا أقوال كثيرة للتابعين وأكثر أتباع أو طلاب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ولذلك قال جزم ابن كثير أن هذه الأقوال قتادة ومجاهد وإلى آخره هذه لا تؤثر عليه، أخذوها عن من؟ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال ابن كثير وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه، جماعة من أصحابه كمجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة، ومن الطبقة الثانية قتادة والسدي وغيره الذي أورده المصنفون، ومن الطبقة الثانية قتادة والسدي وغير واحد من السلف، وجماعة من الخلف، ومن المفسرين من المتأخرين جماعات لا يحصون كثرة، لا يحصون كثرة، وكأنه والله أعلم، قول كثير قول سديد في هذا، وكأنه والله أعلم أصله مأخوذ من أهل الكتاب، من أهل الكتاب، فإن ابن عباس رواه عن أبي بن كعب كما رواه ابن أبي حاتم عنه وذكر إسناده. ثم قال وهذه الآثار يظهر عليها والله أعلم أنها من آثار أهل الكتاب، وقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، ثم أخبارهم على ثلاثة أقسام، فمنها ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل، من الكتاب يعني كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما علمنا كذبه بما دل على خلافه من الكتاب والسنة أيضا، وهذا النوع الذي معنا من هذا النوع، يعني دل الكتاب والسنة على كذب هذا النوع. ومنها ما هو مسكوت عنه فهو المأذون في روايته بقول عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وهو الذي لا يصدق ولا يكذب لقوله فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. هذا الأثر من القسم الثاني مما علمنا كذبه بما دل على خلافه من الكتاب والسنة. ومن حدث به، يقول ابن كثير اعتذارا عن ابن عباس وغيره، من حدث به من صحابي أو تابعي فإنه يراه من القسم الثالث، القسم الثالث المسكوت عنه وهو المأذون في روايته، وجعله من القسم الثالث فيه نظر، فيه نظر. لماذا؟ لأن دل الكتاب والسنة على أنه باطن فلا يجوز التمسك به البتة. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، دليله الإجماع. أحسنت. إذن ليس الآية ولا الأثر، ليس الآية ولا الأثر إلا على رأي المصنف رحمه الله تعالى على ما ذهب إليه، أي لما فيه من الإشراك مع الله في الربوبية، ودليله الإجماع على ذلك ما حكاه ابن حزم رحمه الله تعالى. ثانية قوله ثانية تفسير الآية فلما أتاهما، قلنا فيهما قولان، مصنف يحتج بصحة القصة، أي قوله تعالى فلما أتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما أتاهما حيث عبداه لغير الله على ما رجحه المصنف. ثالثة أن هذا الشرك في مجرد التسمية لم تقصد حقيقتها، أي التسمية، وعلى ظاهر النصوص ماذا؟ كيف أنها لا تقصد حقيقتها؟ هم خافا منه فكيف لم تقصد حقيقتها؟ ما سميا إلا فرارا من تهديد إبليس، لو أخذنا بظاهرها كذلك كيف لم تقصد الحقيقة؟ أليس فيه استعانة بغير الله تعالى؟ باطل. على كل أن هذا الشرك في مجرد التسمية لم تقصد حقيقته، أي أن التسمية بعبد الحارث إنما هو شرك بمجرد التسمية فقط، ولم يقصد حقيقة ما أراده الشيطان من التعبيد له. والصواب أن هذا الشرك هو الشرك الواقع من بني آدم لا من آدم وحواء، كما في الآية يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم ولدا صالحا، أي أنهما حلفا أن يشكرا الله تعالى إذا آتاهما صالحا أي سويا لا عيب فيه، فدخلت البنت ولم يفرقا بين كونه ذكرا أو أنثى، دل ذلك على أن هبة الله للإنسان البنت السوية من النعم خلافا لما اشتهر عند العرب من كراهة البنت. خامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة، أي أن ما جرى من الأبوين مجرد موافقة في التسمية فقط، وهذا من شرك الطاعة وهو لا يصل إلى الشرك الأكبر. نعم قد لا يصل، لكن لأنه ليس المراد به الطاعة الخاصة، ولم يقصد حقيقة التعبد للشيطان الذي هو الشرك الأكبر، وهذا من إظهار العذر للأبوين، يعني من باب الاعتذار فقط. ولذلك ظاهر النصوص أو النص الذي استدل به المرفوع يدل على الوقوع في الأصغر أو في الأكبر، وظاهر ما أثر عن ابن عباس أشد من ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.